بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الكلام على القاعدة السادسة من أسماء الله تعالى، وهي أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، ومر بنا الأدلة على ذلك، وذكرنا من الأدلة كم؟ خمسة. الأول حديث عبد الله بن مسعود طويل وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثاني حديث الشفاعة وفيه على أحد قبلي. نعم. ثالث وجه الدلالة. نعم، لأنه إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته، وبما أنه لا يحصي ثناء عليه معناه أنه بقيت لله أسماء أو أسماء وصفات. طيب الرابع. نعم. الخامس. طيب بارك الله فيك. أن الأسماء التي في الكتاب والسنة إذا تتبعناها وجدنا أنها أكثر من هذا العدد. طيب، الذين أحصوا أسماء الله تعالى بلغوا بها إلى كم؟ نعم، صاحب الشيخ مختار. صاحب الشيخ مختار لا يدري. عندك يا ماجد؟ بعضهم قال إنها 1000، بعضهم قال 100، هذا داخل في 1000. لفيت؟ هناك من قال 99 فقط، هناك من قال إنها 100، بعضهم قال 4000. الذين قالوا 4000 كيف فصلوها؟ 1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، قالوا كذا. يا لفيت تأكد. علي؟ نعم علي. 1000 لا يعلمه إلا الله، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء. أيوه، و1000 أنزله الله تعالى إلى الناس، 300 في التوراة، 300 في الإنجيل، 300 في الزبور، و199 في القرآن، و1 مكتوم، أي لا يعلم ما هو إلا الله. والراجح علي، الراجح أنها غير محصورة، لا 4000 ولا أكثر ولا أقل، لا يعلمها إلا الله، غير محصورة بعدد معين. طيب، لأهمية هذا الباب وعد 99 لأجل الإحصاء وما يترتب عليه من الجزاء وهو دخول الجنة، اشتغل العلماء قديما وحديثا بجمع 99 اسما لله عز وجل، بجمع 99 اسما لله عز وجل. مر بنا أن مراتب الإحصاء 3: حفظها وفهمها ودعاء الله بها، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على مراتب الإحصاء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. الأول 64 و100، قال حفظها وفهم معانيها ودعاء الله عز وجل بها. وهكذا أيضا الخطابي في شأن الدعاء قال الإحصاء 4 أوجه: العد والطاقة والعقل والمعرفة، يعني يتعقلها ويعرفها، وقراءة القرآن كله. فعلى كل حال، أكثر العلماء على ما سبق من كلام ابن القيم رحمه الله، وأن مراتب الإحصاء حفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، دعاء المسألة مثل يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى ذلك، تعلم أنه التواب تتوب، أنه الغفور تستغفر، تعلم أنه السميع تراقبه في كلامك، وأنه البصير تراقبه في أعمالك، وهكذا. فالعلماء رحمهم الله تعالى كما سبق اعتنوا بعد 99 من أسماء الله عز وجل، واختلفوا في ذلك. هناك أسماء تجد أن الجميع يذكرها، مثلا الرحمن، الرحيم، العليم، السميع، البصير، هذه محل وفاق. لكن هناك أسماء يذكرها بعضهم ولا يذكرها البعض الآخر، كالطبيب والرفيق والناصر ونحو ذلك، لأن في بعضها خلاف، بعضهم يرى أنها من أسماء الله والحفي، وبعضهم لا يرى أنها من أسماء الله عز وجل، فلذلك حصل الخلاف. طيب، من جملة من عدى أسماء الله عز وجل، إن شئتم أن تكتبوا بعض من عدها أسماء، بعض العلماء الذين عدوا الأسماء، الأول جعفر الصادق المتوفى 48 و100، جعفر الصادق المتوفى 48 و100، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح 11 صفحة 17 و200. قلنا الأول جعفر الصادق المتوفى 48 و100، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح 11 17 و200. الثاني أبو زيد اللغوي، أبو زيد اللغوي المتوفى 98 و100، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح المرجع السابق. ثالثا الخطابي المتوفى 88 و300، كما في كتابه شأن الدعاء، ذكر ذلك عدها في كتابه شأن الدعاء. الرابع محمد ابن إسحاق ابن مندة، والذي يريد اختصر ابن مندة، المتوفى 95 و300، في كتابه التوحيد. الخامس الحليمي، الحليمي، الحليمي باللام، المتوفى 300 و400، كما في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، كما في كتابه المنهاج في شعب الإيمان. السادس البيهقي المتوفى 58 و400، في كتابه الأسماء والصفات. سابعا ابن حزم المتوفى 56 و400، كما في كتابه المحلى. الثامن صفحة 31، الثامن الأصفهاني في الحجة، الأصفهاني المتوفى 53 و500، في كتابه الحجة في بيان المحجة. التاسع ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي المتوفى 43 و500، كما في كتابه أحكام القرآن. العاشر القرطبي، القرطبي المتوفى 71 و600، في كتابه الأسماء في شرح الأسماء الحسنى. الحادي عشر ابن القيم في النونية المتوفى 51 و700. الثاني عشر ابن الوزير اليماني ابن الوزير اليماني المتوفى سنة 400 في كتابه إيثار الحق على الخلق، 13 الحافظ بن حجر المتوفى سنة 52 في كتابه فتح الباري، 14 العلامة السعدي المتوفى سنة 1376 في تفسيره، 15 العلامة ابن عثيمين في هذا الكتاب المتوفى سنة كم؟ 21400 العلامة ابن عثيمين في هذا الكتاب المتوفى سنة 21400. 16 سعيد بن علي القحطاني، سعيد بن علي القحطاني في كتابه شرح الأسماء الحسنى، في كتابه شرح الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، 17 محمد بن حمد المحمود، محمد بن حمد المحمود هؤلاء الآن معاصرون، محمد بن حمد المحمود في كتابه المنهج الأسنى، المنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، المنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، 18 أحمد بن عبده، وتعبير دقيق بن عبده الشرباصي، أحمد بن عبده الشرباصي لكن على لغة أهل اليمن عبده، في كتابه وكذلك في لغة أهل مصر عبده، في كتابه موسوعة الأسماء الحسنى، 19 نور الحسن ابن محمد صديق حسن خان، حفيد صديق حسن خان المشهور المعروف، نور الحسن ابن محمد صديق حسن خان في كتابه الجوائز والصلات، في كتابه الجوائز والصلات في جمع الأسامي والصفات. طيب نكتفي بهذا المقدار ونقرأ في الدرس القادم إن شاء الله ما عده العلامة ابن عثيمين كما في حاشية القواعد المثلى. إلى هنا جزاكم الله خيرا.